فيومئذ لا يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فيهن قاصرات فبأي آلاء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله.